من اليهود والنصارى وكذا، لا كفار خالص، ما أصلاً ما دخل في الإسلام ولا ادعى أنه مسلم حتى ما نحكم الإسلام، فهو كافر حتى لو كان مقلداً. لكن لا نتكلم في الكفار المقلدين، وإنما بعض الناس يأتيك بالنصوص اللي هي وردت في الكفار المقلدين من الوثنيين والنصارى وكذا، ويأتي ينزلها على المسلمين الذين التبس عليهم أمر من أمر الدين وقلدوا عالما مثلا وظنوه عالما وأخطأوا في فهم آية أو فهم حديث أو كذا. فالقصد أنه في حق المسلم الذي يشهد الشهادتين فإن الأصل فيه الإسلام، فلا نخرجه إلا بيقين، وإذا كان يعني معذورا بجهل أو تأويل أو كذا فلا يكفر بعينه، وإن كانت مقالته مكفرة أو هو يعني كافر على جهة العموم، يعني من قال كذا فقد كفر على سبيل العموم، لكن الشخص المعين فيحتاج إلى إقامة الحجة. فلذلك يعني قد يكون الشخص مبتدعا بدعة مكفرة، لكن لا نكفره بعينه إذا كان يعني ورعا تقيا والظاهر فيه الصلاح والاستقامة. يعني حتى حصل يعني أن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله نسأله أنه قال يعني إذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي عند قبر البدوي أو الذي عند قبة عبد القادر لأجل جهلهم وعدم من ينبههم. الإمام بن عبد الوهاب رحمه الله نعرف نصرته للتوحيد وأفنى حياته في نصرة التوحيد وتأليف الكتب في بيان المعتقد الحق في هذا الباب، وكتبه كلها واضح فيها أنه من استغاث بغير الله أو نذر لغير الله أو ذبح لغير الله أنه يكفر. لكن في الأشخاص المعينين يعني كان يعذرهم بالجهل. حتى ابنه أيضا الإمام عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب قال له كلام في ابن حجر الهيتمي. ابن حجر الهيتمي معروف من الفقيه الشافعي الكبير، وكان إمام أهل مكة وإمام الشافعية في زمانه. كان الرجل يعني كان من أكبر خصوم يعني الإمام عبد الوهاب، وكتب كتبا في يعني في الإنكار عليهم وكذا، وكان يحل يبيح الاستغاثة بغير الله ويبيح الدعاء ويرى أنها من التوسل والمشروع ويرى أنها كذا، وألف كتبه. فابن عبد الله في الرسائل النجدية، مجموعة الرسائل النجدية المعروفة، وغيره عبد الله وكذلك سليمان بن سحمان وغيره من كبار أئمة الدعوة النجدية. فقالوا يعني عبد الله بن محمد الله يقول عن ابن حجر الهيتمي يقول لا يخفى علينا ما قاله في يعني، ونقل يعني العبارات التي يقولها في جواز الاستغاثة بغير الله وجواز كذا، لكنه يعني من أئمة المسلمين وممن يعني نصر الدين ونفع الله تعالى المسلمين بعلومه وتصانيفه وكذا، فنحن نعذره يعني فيما أخطأ فيه وكيف نعرف يعني أنه قال مقالات كفرية، لكننا نعذره في هذا ولا نرى تكفيره وكذا ونص، يعني رغم أنه يقول كلاما كفريا نحن لا يخفى علينا ما قاله، لكن نعذره لصلاحه وإمامته وكذا إلى آخره. فهذه كانت طريقة المنصفين من أهل السنة. كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني نظر كثيرا من غلاة المتصوفة ممن كان لهم يعني معتقدات كفرية، لكن في معاملته الشخصية معهم كان لا يكفر أعيانهم ويرى الصلاة خلفهم ويرى وشفع فيهم لما عندما يعني حبسهم بعض السلاطين وكذا، فرح شفع في خصوم ممن ألفوا كتبا في جواز الاستغاثة بغير الله وجواز الدعاء يعني ونحوه، ومع ذلك كان يعني يشفع فيهم ويقول هؤلاء قضاة المسلمين وأئمتهم. فالسيرة العملية لهؤلاء الأئمة يعني توضح أنه في مجال الحكم على الأشخاص يعني كانوا يلتمسون العذر. فلذلك يعني نجد في الصحيحين رواة كثيرين ممن يعني وصفوا بأنهم قدرية وبأنهم خوارج وبأنهم حتى شيعة، يعني يوجد رواة شيعة في مثل عباد الرواجني، هذا موجود في البخاري، كان ونجد رواة من الخوارج زي عمران بن حطان له قصائد في مدح عبد الرحمن بن ملجم الذي قتل عليه، ويقول ويصفه بالتقي وكذا ويكفر عليه رضي الله عنه، ويؤلف قصائد في مدح عبد الرحمن بن ملجم الذي قتل عليه رضي الله عنه. مع ذلك البخاري يروي عنها في صحيحه